بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم وحلقة جديدة، والله يتقبل الصيام والقيام ويبلغنا العشر الأواخر ويكتبنا من أهل الجنة. وإحنا كل ما بنبتدي مع حلقة جديدة بيبقى عندنا معنى عايزين نوصله من خلال شخصية التابعي اللي هنتكلم معاه في الحلقة. فإيه المعنى اللي احنا عايزين نقوله؟ أنت بتحب العدل قوي، يعني أنت حريص ان انت في كل علاقاتك بتتعامل بالعدل قوي. طب حتى لو على حساب، حتى لو الحق جه على ولادك، طب على مراتك، طب على ابوك وامك، يعني انت عامل ايه في موضوع العدل؟ تحبه قد ايه؟ هو خلي بالك انت صايم مش كده؟ خلي بالك في حديث خطير بيقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني يلي فيه زور في حياتك صيامك بتسقط الفريضة، لكن الله تبارك وتعالى والقبول أنت عندك مشكلة كبيرة قوي قوي قوي. حلقة النهاردة لها رسالة واحدة: نفسك حساسة للعدل قوي حتى لو عليك. بس الحلقة النهاردة فيها نقطة كمان يمكن أوضح وناس كتيرة ما بتتكلمش فيها، اللي هي إيه؟ مش الحق دايماً اللي بتحكم بيه المحكمة. يعني ممكن يبقى معاك ورقة من المحكمة إن معاك الحق، بس أنت عارف إنك ظالم، لأن التاني أو اللي اتظلم معهوش شهود. اوعى تفتكر إن قرار المحكمة يقلب الباطل حق والحق باطل. هتتسأل يوم القيامة: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ما الوقفة يوم القيامة إيه؟ في ناس اتحكم لها بحكم أو القانون ادها حكم، لكن هي عارفة أنها ظلمة ومش ده الحق، معها الشهود، التاني المظلوم معه الشهود. فخلي بالك المعنى دون معنى خطير جدا، ومعنى في العدل، ومعنى في صميم حلقة النهاردة. هو أن احنا النهاردة بنتكلم عن مين؟ عن تابعي اكتشفه عمر بن الخطاب، والراجل دون صار أشهر قاضي في تاريخ المسلمين. عارفين قعد قد ايه؟ 60 سنة قاضي، 5 خلفاء بيتعاقبوا وهو قاضي القضاة في المسلمين. حد عرفه؟ يعني في عهد عمر بن الخطاب، وفي عهد عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سفيان، ويزيد بن معاوية، رغم اختلاف الفترات وتغير القادة من واحد لواحد، وهو قاضي المسلمين في عاصمة الخلافة على 5 خلفاء لمدة 60 سنة، أشهر قاضي في تاريخ المسلمين. عرفته؟ اسمه القاضي شريح. القاضي يمكن سمعت الاسم أو مر عليك قبل كده. بس الراجل دون حكايته تبتدي إزاي؟ أو مش حكايته، حكايته مع عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب اشترى فرس ومحتاج فرس. فرس يعني عارف زي ايه؟ يعني كأنك بتشتري عربية، يعني عربية جامدة يعني. واشترى الفرس من الراجل ودفع الثمن، خده يدوب مشي 5 دقايق لقى الحصان عنده عيب، الحصان عرج، الحصان مش قادر يجري. يا نهار ابيض، ده انا لسه، ومش موضوع بسيط، ده انت يعني شاري عربية جديدة جامدة. فخد عمر بن الخطاب الفرس وهو أمير المؤمنين، وقام راجع للراجل الأعرابي اللي اشترى منه وقال له: الفرس اللي انت بعته لي في مشكلة في رجله، الفرس فيه عرجة مش قادر يجري، رجع لي فلوسي وخد الفرس بتاعك. قال له: لا، أنا بعته لك سليم. فعمر قال له: شوف حد يفصل بينا، حكم بينا. فالراجل الأعرابي قال له: أنا اخترت شريح بن الحارث الكندي اللي هو بطل قصتنا. عمر ما يعرفش مين شريح بن الحارث الكندي ده. قال: رضيت بهاته. فجي شريح، فعمر قال له: تعال إلى بيتي لتحكم بيننا. قال: لا، لا أجلس بيتك وأحكم يا أمير المؤمنين، ما ينفعش. فعمر بدأ يعني ياخد باله من هذا الشخص، فقال له: سمع من الاتنين. أم شريح أم قايل لعمر: يا أمير المؤمنين، خذ ما ابتعت أو رد كما اشتريت، يتخده زي ما اتبعه لك، يترجعه سليم زي ما اشتريته. فسكت سيدنا عمر كده وقام قايل ايه: والله هكذا القضاء. تعرف او شوف نفسية العدل في نفس سيدنا عمر: والله هكذا القضاء، قول فصل وحكم عدل، اذهب فقد وليتك قضاء الكوفة. كان عمر لسه مخطط مدينة الكوفة لتكون عاصمة في المستقبل أو لتكون أحد الدول يعني المدن الكبرى، فقال له اذهب فقد وليتك ولاية الكوفة قضاء الكوفة. فتخيل عنده 47 سنة هيقعد 60 سنة، 60 سنة يا نهار أبيض، 60 سنة قاضي قضاة المسلمين في الكوفة، هيمر على 5 خلفاء، هيمر على عمر وعثمان وعلي ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية. تخيل، علشان بس أي حد يتكلم يبقى مدرك الراجل ده قاعد قد إيه. طيب شريح القاضي هو اسمه شريح بن حارث الكندي، يمني من اليمن، وهو الحقيقة عنده حاجة كان جميلة قوي، كان معلق فوقيه كده فوق في دار القضاء، وهو محدش عمل الحكاية دي غيره، لأنه كان مدرك الموضوع مش موضوع حكم محكمة، الموضوع حق وباطل. فكتب فوقه يافطة كتب عليها: إن الظالم وإن حكمت له ينتظر العقاب من الله يعني، وإن المظلوم وإن حكمت عليه ينتظر الإنصاف. شوف الكلمة اللي مكتوبة فوقيه: إن الظالم. يا جماعة راعوا الحقوق، اوعى تريح ضميرك وتقول ده انا عندي حكم محكمه، ده القانون بتاع الحضانه اداني حق ان البنت تبقى معايا، وبالتالي انا ضميري مستريح لاني واخد الحكم، ده انا اختلفت انا وشريكي والمحكمه حكمت لي، وانت عارف انك ظالم. انت صايم وبتعمل كده؟ خلي بالك ممكن ما يقبلش رمضان، اوعى الا شهاده الزور، إلا أنك تزور. اوعى تفتكر أن ورقة الحكم بتاع المحكمة يا جماعة ينفصل الأبوين ومحدش عارف مين اللي غلطان، الأب والأم، وتسمع من الطرفين كل واحد بيقول عكس الكلام وربنا مطلع، ويروحوا المحكمة ويتنصر واحد من الاتنين. بس صدقني حضور الأيام في الدنيا وفي الآخرة، والمظلوم لازم ياخد حقه. عشان كده كتب فوقيه: إن الظالم وإن حكمت له ينتظر العقاب، وإن المظلوم وإن حكمت عليه ينتظر الإنصاف. وحاطط تحته على طول حديث حلو قوي قوي قوي للنبي صلى الله عليه وسلم. شريح ده كان بيطلع حاجات من السيرة لها علاقة بالقضاء وينشرها بين الناس، يعني كان بيعمل وعي ثقافي، وده أول حاجة جدد فيه، أول مرة ينشر ثقافة بين الناس إزاي يتعاملوا مع القضاء. فكاتب بقى حديث جميل جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو بيقول إنكم ده مين اللي بيقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو مش واخد بقى حكم من المحكمة، ده انت واخد حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي بيقول لك ايه؟ انكم تختصمون الي، انتوا بتقولي تختصمولي، وانما انا بشر، فايما رجل اقتطعت له حق من اخيه لا يستحقه فانما اقتطعت له قطعة من النار سيطوق بها يوم القيامة. تخيل لو خدت حق مش حقك، ومين اللي مديهولك؟ مش المحكمة، مش القانون اللي موجود في مصر ولا في الجزائر ولا في اليمن، ده اللي مديهولك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده هو اللي بيقولك إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، فمن أخذ حقا من أخيه لا يستحقه فإنما اقتطعت له قطعة من النار يطوق بها يوم القيامة. ده شريح، وده اليافطة اللي حطها. بس تعالوا نحكي القصة من أولها، هي إيه حكاية شريح ده؟ جاي منين شريح ده؟ وإيه حكايته مع العدل؟ والعدل غالي عنده قد إيه؟ يا جماعة شريح وهو عنده 4 سنين بدأت قصته مع العدل. إيه الموضوع؟ اتظلم مرتين، علمه معاه وهو عنده 4 سنين طفل صغير أو 5 سنين، أبوه اصطحبه في رحلة سفر للخارج، وخدوا أبوه وسافروا في قافلة، وهم مسافرين كان في أطفال تانيين موجودين في السفرة، حب شريح وهو أصغر واحد يلعب معاهم، رفض الأطفال، فقام واخد بعضه ورايح بعيد على جنب من القافلة كده يلعب. أبوه كان ناشف شوية، شافه واقف لوحده خاف عليه يجي قطاع طرق يخطفوه، فراح ونهره كده بشدة وقال له ما توقفش في الحتة دي البعيدة لوحدك تاني. الولاد سمعوا، فالولاد ضحكوا عليه لسه طفل صغير، فراحوا قالوا له نلعب لعبة انت تقف في المكان دون، وخدوه على المكان اللي ابوه منعه ان هو يقف فيه، تقف في المكان ده واحنا نستخبى ونجيلك. فراح وقف هناك وفضل واقف، وقاموا الولاد رايحين لابوه وقالوا له الحق ابنك واقف في الحتة اللي انت منعته منها، فراحوا ضربوه. فلما ضربه معرفش يدافع عن نفسه وحس إن هو مظلوم ومش عارف يقول أنا مظلوم، وأبوه مش قادر يصدقه. يقسم لأبوه، يبدو إن العلقة اللي خلها علمت فيه، علمت فيه إن أحياناً تدافع عن نفسك أنا مظلوم بس ما معكش شهود وما معكش دليل فتخسر، فما يفضل لكش ساعتها إلا أن حد ينصفك. عشان كده جميلة قوي، فالله يحكم بينهم يوم القيامة. لو ما خدتش حقك في الدنيا لازم هتاخده، بس هتاخده في الآخرة. شريح كان لسه مش مسلم بس اتأثر بالحكاية دي، لكن وهو عنده 10 سنين اتأثر بحاجة أكتر. مات أبوه وبقى هو يتيم مع أمه، لكن للأسف تقاليد العرب قبل الإسلام كانت أحيانا بتظلم الأم والمرأة جدا. والله الإسلام أنصف المرأة قوي يا جماعة. تخيلوا كانوا يعملوا إيه؟ الست دي اللي مات جوزها ينفع تتورث زي لمؤاخذة ما بتتورث الأساس والبيوت والفلوس، الست من ضمن الميراث إزاي؟ قام جاي عمه وقام قالع عبايته ورميها على أم شريح. عارفين يعني ايه رماها؟ يعني انت بقيتي جزء من الورث بتاعي. كده ايه الظلم ده؟ شفتوا؟ قلع عبايته ورماها على ام شريح، بقيتي جزء من الورث بتاعي. واتاكل ورث بالحركه دي، اتاكلت فلوس وورث شريح، واتظلم هو وامه، وبقت امه زي البيت الوقف تقعد كده، دي ملك عمه. يا فداء الظلم، وشاف ظلم المرأة وشاف واتكوى بيه. يا جماعة أنا عايز أسألك سؤال، أنت اتظلمت قبل كده؟ أكيد يعني ما فيش حد ما اتظلمش قبل كده. اتوجعت؟ وجعك الظلم؟ يا ترى هتكرره في غيرك ولا هتقلد شريح لما اتكوى من الظلم أقسم ما يظلمش حد؟ عرفت سره إيه؟ هو واحد اتظلم مرتين، مرة بسبب تقاليد ظالمة للمجتمع في حق المرأة، ومرة ظلم بأنه مش عارف يدافع عن نفسه ومعهوش شهود. فتعلم من الاتنين دول قوي. فضل كده شريح وماتت أمه بعد ما عاش يتيم سنين وراحت فلوسه، ظلم جامد. واتجوز وبدأ حياته بس مرارة الظلم وجعاه، وكأنه بيسأل هو في عدل في الدنيا دي؟ لغاية ما شاء ربنا وهو عنده 30 سنة يبعت النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. إيه ده؟ هو شريح كان عايش وقت النبي؟ كان عايش وقت النبي. طب يبقى صحابي؟ لا، تابعي. ليه؟ لأنه ما شافش النبي. ما هو مش كفاية أنه يبقى أسلم وقت النبي، لازم يكون شاف النبي. طب إيه اللي حصل؟ علي بن أبي طالب النبي بعته لليمن. روحي علي بن أبي طالب اليمن ادعوا أهل اليمن للإسلام. راح علي، والمفاجأة أن أهل اليمن أسلموا بمنتهى البساطة. على فكرة النبي بيقول في أهل اليمن ده كلام جامد جدا: يا رب يجعل اليمن خير وبركة ويحفظها ويحميها ويحمي شعبها، غاليين علي قوي والله. يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يأتيكم أهل اليمن أرق أفئدة، الإيمان يماني والحكمة يمانية، يسلم أهل اليمن. لكن شريح عنده نقطة، يروح لعلي بن أبي طالب ويقول له: إلى ما يدعو دينك يا علي؟ فسيدنا علي بن أبي طالب يرد عليه ويقول له: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. أول كلمة العدل قامت برقت عينين شريح. أنا بدور على الحكاية دي. إن الله، شوفوا إحنا بنقرأ ساعات القرآن عادي يعني. إن الله أول كلمة إيه؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. البغي ده اللي حصل في أمي. فشريح اتهز. فسيدنا علي بن أبي طالب ذكي، لو شاف واحد لقط مع آية، مش بقى لما يقول لك فهو قايل له: وإلى ما يدعو دينك أيضا، فكان المفروض بقى إيه؟ إحنا بنعمل إيه؟ تقوم قايل أي حاجة في أي حاجة. لا، هو حس إن موضوع العدل ده مأثر معاه، قام ردد عليه سيدنا علي: ها، وإلى ما يدعو دينك أيضا يا علي؟ فقام رد سيدنا علي وقام مكمل آية أخرى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال له: وإلى ما يدعو دينك أيضا؟ قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقف شريح لما شاف كل ده، قال: وماذا يقول نبيك؟ قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول واحد فيهم إمام عادل. طبعا احنا بناخد الستة التانيين، هو ركز على الأولى. فسكت شريح وقال: دين يدعو للعدل، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تعالوا نكمل مع شريح بعد الفاصل. يعني تعالوا نكمل مع شريح وقصة بناء قاضي القضاء، وإزاي بيطلع القاضي، وإزاي الإسلام ده كان دين عظيم، وإزاي جيل التابعين دول اتبنوا، وإزاي الصحابة ساعدوهم. علي بن أبي طالب هو السبب في إسلام شريح، بس علي بن أبي طالب بعد ما أسلم شريح خلاص بقى سيدنا علي هيرجع المدينة، فشريح وقفه قال له: علمني سورة من القرآن. عارفين علمه إيه؟ سيدنا علي ده وبيختار، الراجل ده نفسه في العدل، الراجل ده اتظلم وسمع قصته ومشكلة أمه واللي حصل في أمه، قال له: أعلمك سورة النساء. إيه ده؟ إشمعنى سيدنا علي اختار سورة النساء؟ أصل أنتوا بتقروا سورة النساء وأنتوا مش عارفين حاجة، ده لو الستات عرفوا، عارفين سورة النساء دي بتتكلم عن الإيه؟ عن العدل. العدل مع كل حد ضعيف. سورة النساء بتتكلم عن العدل مع اليتامى، بتتكلم عن العدل مع الأقليات الضعيفة، بتتكلم عن العدل مع المرأة، بتتكلم على العدل. طب وليه اتسمت سورة النساء؟ اتسمت سورة النساء علشان لو عدلت مع مراتك هتعرف تعدل مع باقي المجتمع، لو عدلت جوه بيتك، العدل يبدأ من جوه البيت. ايه ده؟ ايه النظرة القرآنية الجامدة دي؟ شريح لما سمع ده، ده هي دي مشكلته، ده مشكلته ان امه اتظلمت. وشوفوا سورة النساء يا جماعة الآيات اللي فيها: وعاشروهن بالمعروف، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. شوف الآية: وإن أردتم استبدال زوجا حطلق، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والله لو في حقوق للدفاع عن المرأة في التاريخ إزاي تعملوا فيها كده؟ تخيل لما لغة القرآن رب العالمين وكيف تأخذونه. أسلم شريح. طب هو أسلم عنده كم سنة؟ قلنا عنده 30 سنة. طيب وده قبل وفاة النبي بقد إيه؟ 5 سنين. طب إزاي ما بقى الصحابي؟ طب ما يروح يقابل النبي. مرة يقول: أصل أنا عندي تجارة، أخلص بس تجارتي وبعدين أروح أقابل النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة يعيا، ومرة يكسل، لغاية ما حسم أمره. إيه ده؟ فات 5 سنين أنا عايز أشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. شال شنطه وحزم شنطه وطالع على المدينة، جه الخبر: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل لو أنت مكانه والألم، مش هتشوفه يعني، كان خلاص مش هتعرف شكل النبي صلى الله عليه وسلم. وتخيل لو كنت رحت له وقال لك: أنا راضي عنك، أو دعالك، أو حضنك. طب إيه في الدنيا ممكن تبدله على مقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تخيل. يعني إحنا بيصبرنا الحديث اللي بيقول: من صلى علي صلاة، ما من رجل يصلي ويسلم علي يقول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إلا أرسل الله إلي ملكا فيبلغني سلامه. يعني دلوقتي كده أقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، في ملك انطلق الآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فلان الفلاني بيسلم عليك، هشام بيسلم عليك، عمرو بيسلم عليك، فلانة بتسلم عليك. تخيل، حاجة رهيبة مش كده؟ بس هو كان عنده فرصة بقى، مش يبعت سلام، يقابله. طب إيه أنت بتقول لنا الحتة دي ليه؟ اوعى تتأخر. في قرارات في الدنيا بنندم عليها. اوعى تتأخر في رمضان، اوعى تتأخر في صلاة، اوعى تتأخر في عبادة، اوعى تتأخر لو أنت ظالم حد واتبات وهو مظلوم، اوعى تتأخر وأمك غضبانة، اوعى تتأخر. هو اتأخر 5 سنين، راح منه صحابي بقى تابعي، نزل الدرجة، مع إنه هو كويس بس اتأخر. في بيت شعر حلو قوي بيقول إيه: واحد كان في الصحراء والجمل بتاعه عليه طعامه وشرابه، نزل يستريح، الجمل بعد شوية يعني كده زي أنا والكاميرا كده حاجة بسيطة، فرايح للجمل عشان ياخده، بس في رجله شوكة، فقعد يبص على الشوكة يبص على الشوكة، بيرفع راسه لقى الجمل بعد خالص. فبيت الشعر بيقول إيه: لحظة يا صاحبي إن تغفلي 1000 ميل زاد بعد المنزلي. وصلت؟ لحظة يا صاحبي إن تغفلي 1000 ميل زاد بعد المنزلي. يا ترى كم شوكة في الدنيا بعدت علينا أميال وأميال وأميال عن ربنا، بالله عليكم ما تتأخروش في رمضان، بالله عليكم ما يحصلش فيكم اللي حصل في شريح. لكن شريح لما فاتته الرفقة بكى شوية، هو دلوقتي 35 سنة وكان ممكن يقول خلاص بقى أديني كده وخلاص، لكن قرر إنه يعمل حاجة حلوة. يعمل حاجة حلوة إيه؟ بدأ يجمع كل آيات القرآن اللي بتتكلم على العدل، وهو قضية حياته العدل. هو ما يعرفش إنه هيبقى قاضي القضاء. بس أقول لكم على حاجة، والله العظيم والله العظيم لو واحد بدأ يعد نفسه لحاجة هو نفسه يخدم بيها الدين أو يخدم بيها البلد أو يخدم بيها الإسلام، والله لازم ربنا يبعت له الفرصة اللي تخليه يستخدم موهبته. هو قاعد يحضر، عارفين زي مين؟ زي سيدنا يوسف. سيدنا يوسف قاعد في بيت العزيز، ما قالش بقى أنا عبد وضاعت حياتي وانتهت حياتي، قاعد يتعلم إزاي العزيز بيدير البلد، عشان الملك بعد 20 سنة يشوف رؤية، الرؤية دي حلها إن في واحد هيمسك اقتصاد البلد. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إزاي جديا؟ لأنه ما استسلمش للمشكلة بتاعته، أعد نفسه. والله يا شباب اتعلموا، شوفوا احنا ماشيين طول ما احنا بنتكلم على التابعين دروس عمالة تطلع، دروس بعتناها للمرأة ودروس بعتناها في العدل، ودرس هنا. عد نفسك وما تقولش ما فيش فايدة، الفرصة هتيجي، لازم ربنا يبعتها لك. شريح قعد يقرأ في العدل كأنه بيحضر دكتوراه في العدل من القرآن، يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ لغاية ما جه اليوم بدون ترتيب منه، لما عمر بن الخطاب اختلف مع الراجل فعمر بن الخطاب اكتشفه فقال له وليتك. شفتوا الدنيا ماشية ازاي وهو عنده كام؟ 47 سنة. طب أسأل سؤال، هو سيدنا عمر بن الخطاب كده يلاقي أي واحد معدي يقول له يلا علي عينتك والي؟ مش الأول يشوف ده إمكانياته إيه ولا أي حد كده معدي؟ وبعدين يعين واحد من التابعين لسه أول مرة بيقابله، فوق علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت، إزاي سيدنا عمر يعمل كده؟ لا أصلا ما حكيت لكوش بقية الحكاية، لما قابل سيدنا عمر ما خلصت لكوش بقية القصة. سيدنا عمر أم سأله من أين تعلمت العدل؟ لما لقاه قام قايل له يا امير المؤمنين خذ ما بتعت او رد كما اشتريت. لا عمل معاه انترفيو، يعني عمل معاه كده، احكي لي من اين تعلمت العدل؟ فقال له من سوره صاد. ما هو بقى ما هو كان قاعد بقى من سن 35 لغايه سن 47 لغايه ما قابل سيدنا عمر عمال كانه بيجهز دكتوراه في العدل، فبيقول له من اين تعلمت العدل؟ قال من سوره صاد. فسيدنا عمر قال له ايه اللي في سوره صاد؟ فقال قول الله تبارك وتعالى وهل أتاك نبأ الخصم، الاثنين المختصمين، إذ تصوروا المحراب، نطوا على محراب سيدنا داود، إذ تصوروا المحراب يعني نطوا من فوق السور، ففزع منهم سيدنا داود فقالوا يا داود يعني آخر طول القصة مش هحكي الآيات كلها، لكن سيدنا عمر قال له طب وإيه اللي في الآية دي؟ قال تصوروا المحراب يعني دخلوا على داود دون أن يكون مستعدا للقضاء ففزع منهم فلم يحكم صح، ما حكمش صح. قال عمر فماذا ترى فيها؟ قال يا أمير المؤمنين لابد من دار مستقلة للقضاء. قبل الحكاية دي كان القاضي يحكم من بيته، يعني يقعد في بيته والمتخاصمين يقولوا يا أمير المؤمنين دار مستقلة للقضاء ليستقل القاضي فيحكم بالعدل. فسيدنا عمر قال له انت عشان كده ما رضيتش تقعد في بيتي لما قلت لكم تعالوا نحكم عندي؟ قال نعم يا امير المؤمنين. قال وليتك، هنا بقى قايل له وليتك قضاء الكوفه، اذهب انت القاضي. قال لا يا امير المؤمنين حتى تعطيني دارا مستقله في الكوفه، ليس في بيتي ولا في اي مكان، دار مستقله للقضاء. فكتب عمر بن الخطاب من اليوم كل الامصار وكل البلاد دار مستقله للقضاء. تخيلوا احنا اول ناس يا مسلمين اتكلمنا في استقلال القضاء. ياه ده المسلمين سابقين قوي. عرفتوا جيل التابعين عمل ايه؟ ده شغل القاضي شريح، ده تابعي. فيبقى اول حاجه طورها انه عمل دار مستقله للقضاء، وخد بعضه شريح وطلع على الكوفه. يا بعد ال 47 سنه هيبدا مشواره. ما حدش يا جماعه يقول، يعني في مثل انجليزي بيقول لك نيفر سي تو ليت، ما فيش حاجه اسمها متاخر قوي، ما فيش حاجه اسمها كده. لو العمر ما بقاش منه الا يوم يبقى اليوم ده هو العمر، هو عمرك اليوم دوت. شريح خد بعضه في سن 47 وطلع على الكوفة، ويموت عمر بن الخطاب، ويجي عثمان بن عفان يثبته على الكوفة، ويموت عثمان بن عفان، ويجي علي بن أبي طالب ويتنقل للكوفة، يبقى عاصمة الخلافة الإسلامية في الكوفة، ويبقى شريح قاضي القضاء في العاصمة بتاعة الكوفة، لغاية ما حصلت حادثة عجيبة. سيدنا علي بن أبي طالب في الكوفة الخليفة وقاضي القضاء شريح، حصلت مشكلة بين سيدنا علي وبين واحد يهودي موجود في الكوفة. سيدنا علي بن أبي طالب درعه اتسرقت، بص دور عليها يمين شمال مش لاقيها، وهي درع غالية جدا وغالية عليه جدا ومميزة جدا، ماشي في الكوفة لقاها في إيد الرجل اليهودي. قال درعي؟ قال لا يا أمير المؤمنين، بل هي درعي وفي يدي. قال درعي وقعت مني يوم معركة كذا في المكان الفلاني في ليلة كذا. قال بل درعي يا أمير المؤمنين اختلفوا. اليهودي قال له فلنحتكم إلى قاضي القضاء. طلعوا هما الاثنين على شريح، ها الدرع في إيد اليهودي. فقام شريح بصص لسيدنا علي بن أبي طالب، قال يا أمير المؤمنين أمعك شاهدا؟ حد اثنين شهود يشهدوا لك؟ قال نعم معي شاهدان، قنبر العبد بتاعي أو الخادم بتاعي وابني الحسن، سيدنا الحسن حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر شريح وقام قايل له ايه؟ اقبل شهادة قنبر لكن لا اقبل شهادة الحسن، لانه لا يجوز شهادة الابن لابيه. فسيدنا علي غضب بقى، قال لا تقبل شهادة الحسن الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان ابني هذا سيد ومن والحسن والحسين سيد شباب اهل الجنة؟ قال يا امير المؤمنين ذلك في الاخرة، أما في الدنيا فلا أجيز شهادة الابن لأبيه مهما كان، القانون قانون. فقال علي بن أبي طالب صدقت، الدرع لليهودي. فقال اليهودي ما هذا العدل؟ قاضي القضاء يحكم على أمير المؤمنين من أجلي، والله الدرع درع أمير المؤمنين. اتفضل يا علي بن أبي طالب الدرع درعك، وأنا فعلا خدتها منك يوم كذا، دين كهذا يدعو إلى الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلم ذلك الرجل. بس شريح عمل حاجة أكتر من كده، يعني دون يعني اللي أنا قلته لك لغاية دلوقتي دي مواقف مع شريح، لكن هو طور القضاء أكتر من كده. بقى يعمل إيه؟ بقى يعمل حاجة حلوة قوي، أي شهود يقوله قبل ما يقفوا قدامه يروح يسأل عليهم في السوق وفي أماكن سكنهم، تقييم الشهود، لأن كان بدأت الزمم توسع. يعني لو شريح موجود هنا يعني محتاج دلوقتي يعمل ما علينا. فالمهم بقى يعمل حاجة ما كانش حد يعرفها، ولا الرومان يعرفوها ولا حد يعرفها، تقييم الشهود. وبعدين بقى يعمل حاجة أكتر من كده، كل ما يجيله شهود ويحس إن هم بيكذبوا يقوم باصص للراجل اللي هو الظالم اللي جايب الشهود الزور ويقول له أنا سأقضي لك وأظنك كذاب، لكن لا أستطيع أن أحكم بالظن، والشهود معك، لكن اعلم أن شهادتي أن حكمي لك لا يحول الباطل حقا ولا الحق باطلا، وستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ويقول له اقرأ اللي مكتوب فوقية، إن الظالم وإن حكمت له ينتظر العقاب، وإن المظلوم وإن حكمت عليه ينتظر الإنصاف. بيقول لك كمية المشاكل اللي اتحلت بالطريقة دي. وبعدين طور القضاء وعمل حاجة تانية، لو أنا بقضي الواحد ممنوع إنه هو يتعامل معايا طوال فترة المحاكمة بأي طريقة. يا جماعة أنا عارف إن الكلام ده معمول بيه دلوقتي، بس حد ولا الرومان كانوا يعرفوه في ذلك الوقت، لدرجة إن كان معزوم عنده واحد في بيته، واحد غريب معزوم عنده في بيت شريح، وبعدين الراجل ده رفع قضية، فشريح قال له إما أن تترك القضية أو تخرج من بيتي، ما ينفعش اطلع بره البيت، شوفوا لأي درجة. وبعدين هو نفسه حساسة للعدل بشكل رهيب، لدرجة إن ابنه جاله مرة وقال له يا أبتي أنا في بيني وبين ناس خصومة، إيه رأيك؟ عايز استشيرك، أرفع عليهم قضية حكسبها ولا صالحهم أحسن؟ فقالوا انطلق واقضي وارفع القضية، روح ارفع القضية توكل على الله. راح رفع القضية قدام شريح، قام شريح مكسبهم القضية. فقال له يا أبتي ده أنا استشرتك. قال يا بني والله لا أنت أعز علي من أمثالهم من كل اللي أنت جبتهم لي، ولكن يا بني العدل أعز علي منك، وإني خشيت إن قلت لك صالحهم ما ترفعش عليهم القضية أن أكون فوتت عليهم شيء من حقهم لو صلحوك، فقضيت لهم. ابنه ده بعد شوية كان بيكفل واحد سجين، واحد أسف داخل في قضية، فابن شريح بيكفله، فالراجل خد الفلوس وهرب. فشريح أصدر حكم إن ابنه يتحبس 30 يوم، فاتحبس الولد 30 يوم كل يوم يودي له شريح الأكل وبعدين يقول له تذكر حديث النبي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقضع محمد يد فاطمة. أنت حساس للعدل كده؟ أنت واكل حق حد؟ اوعى يا جماعة اوعى تكونوا صايمين واكلين حق حد. أنا بقول الكلام ده وعايز أقول لكم حاجة مهمة قوي. شريحة عمل حاجة تانية أخيرة عايز أختم بيها من ضمن الحاجات الجامدة اللي عملها، حاجة رهيبة. عارفين عمل إيه؟ شريح أول قاضي يتكلم في الأبعاد النفسية للمتخاصمين. طب هما نفسيتهم، طب المشكلة محدش كان بيفكر كده. أول واحد يقول طب تعالوا نفكر المتخاصمين دول أبعادهم النفسية إيه، بالذات الستات في المشاكل الزوجية. كان قاعد مرة مع سيدنا علي بن أبي طالب، فجت واحدة ست فقالت يا أمير المؤمنين، شريحة قاعد بس هي بتسأل علي بن أبي طالب، بتقول له يا أمير المؤمنين زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله. إيه الكلام اللي مالوش معنى ده؟ فقال نعم الزوج زوجك، يا سلام جوزك ده عظيم. فقالت يا أمير المؤمنين زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله. سيدنا علي مش فاهم، قال لها نعم الزوج زوجك. فبص له شريح وقال يا أمير المؤمنين المرأة تشكو زوجها أنه يتركها في الفراش سيبها ما بيقربش منها. فقال له انت فهمت ازاي من كلامها كده؟ اذا كنت فهمت كده احكم بينهم. فشريح قام جايب الزوج قال انت تهجر زوجتك؟ قال نعم. قال لا يحل لك ان تهجرها فوق 4 ايام، ما ينفعش تعمل كده. انا بحكي الحكاية دي لان بصراحة كتير من حالات الطلاق الزوجين ما بيقولوش السبب ايه، وبيكون السبب مشكلة في العلاقة الزوجية الخاصة جدا بينهم. شريح كان شايف النقطة دي. أنا تقريبا وصلت للآخر، 107 سنة هو دلوقتي. يا حكم كان له كلمة حلوة قوي بيقول فيها العدل يوم أفضل من عبادة 60 سنة. عدل يوم أفضل من عبادة 60 سنة. أنت إحساسك إيه بالعدل لهذه الدرجة؟ هو 107 سنة هو لسه مركز. شفت يا أخي، شفت في ناس في 60 وبيكونوا خلصوا وفقوا وعجزوا وهو 107 سنة. فلما تسأل أنت إزاي لسه مركز، قال حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. صحتنا حفظناها في الصغر، لا سجاير ولا أكل مال حرام ولا شرب حاجة حرام، فحفظها الله لنا في الكبر. هو دلوقتي 107 سنة بس لسه قاضي القضاء لغاية ما حصلت حاجة. إيه؟ في واحد جه والي الكوفة. مين؟ الحجاج ابن يوسف. أنا عارف إن أنت كل شوية تقول إيه، هو كل شوية يطلع لنا الحجاج ابن يوسف ده، فهو ما بيموتش يعني، في حلقات قبل فاتت مات بس إحنا مكملين معاه. فالحجاج ابن يوسف جه والي الكوفة فاستقال. أول مرة يستقيل بعد 5 خلفاء. استقال ليه؟ استقال وقال والله لا أستطيع أن أكون قاضيا والحجاج يحكم. يا جماعة في ناس ساعات لازم تحترم نفسها، لو لقيت النظام فاسد للغاية ما ينفعش تقول أنا حاول أصلح وأنا وزير. ممكن تقول كده لو ربع فساد، ده هو كان فيه برضو شوية فساد، لكن لو طغى احترم نفسك لأنك مش هتعرف. استقال، وبعد ما استقال ما قدرش يعيش، مات بعديها بشهر كأنه كان عايش يقضي. حاجة حلوة قوي إنك تبقى عادل للدرجة دي. يا قضاء مين فيكم هيطلع زي شريح بالأمانة والنزاهة دي وهو بيموت بكى؟ قالوا له بتبكي ليه؟ قال لهم ببكي عشان مرة ما سويتش بين 2 متخاصمين. قالوا له إزاي؟ قال لهم مال قلبي، مال قلبي الواحد فيهم. تخيل الحساسية القلب بتاعت العدل، قلبي مال فبكى وهو بيموت مرة. أنت صايم رجع العدل، ابدأ ببيتك، ابدأ بمراتك، بالله عليك سورة النساء، اعدل مع مراتك، مع أولادك، مع جيرانك، مع أرحامك وعيلتك. بالله عليك لو واكل حق حد ولو بالقانون ولو بحكم محكمة رجعه الليلة دي، وعهدنا على كده. وده هدف حلقة النهاردة. أنا هشوفكم بالليل، نتقابل على الإنترنت على عمرو خالد.net وعلى عمرو خالد.page على الفيسبوك، نشتغل مع بعض ونناقش الحلقة مع بعض ونشتغل مع بعض في المسابقة بتاعة التابعين، جاوبوها. أنا بشكركم جدا جدا وربنا يبارك ويتقبل ويرزقنا العدل وما نبقاش ظالمين أبدا. دعوة المظلوم يا جماعة، اوعوا دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، رجعوا العدل النهاردة اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اجدادنا